بالقرآن الكريم، يبدأ المولى الكريم أن يجعلنا من الذين قالوا فيه تعرف بوجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. آيات بينات من كتاب الله العلي العظيم يتلوها على ما سمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ والمقيم بمسهلة مركز السلطة محافظة الغربية. ساهلين المولى عز وجل له بالتوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع فمع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء الكواكب انفطرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت عليك يا مولانا عليك. Oh, الكريم الذي خلق عليك عم الشيخ محمد من عند الله كله من عند ربنا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تصنعون إن الأبرار لفي لنفس شيئا الأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله. نعم نعم نعم سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم بسم الله سنة شيخ محمد ايه شيخ ماما كل الجدى يزيد حلاوة وما أدراك ما يوم Bye. عليك يا عم الشيخ محمد. ايوه يا عم شبعنا شبعنا من ذكر الله. عليك يا سيدنا. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا مع العسر يسرا فإذا ترى وإذا ربك صدق الله إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبك الله العظيم وجد هدنا قد الإيمان والإسلام فضرح الله علينا بالذي هو الخير آيات بينات بكتاب الله العزيز الحكيم تلها علينا خارج جمهورية مصر العربية والعالم الإسلام والعربي والقارع المقيم لمسهلة مركز الصنطة لمحافظة العربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. نقلت وديعة لكم عبر أحدث مكبر الأنشطة العالمية والشركة الفنية للسوندات الكبرى لنارة حديثة ومخازن فرش الكبرى صممت وركبة تحت إدارة أولاد الحاج سعد النمر المقيم بأجهزة العجيزي مركز الدور. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.